الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وازواجه وذريته وال بيته كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وازواجه وذريته وال بيته كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. فلعلنا في اخر لقاء لنا بحمد الله تعالى تكلمنا عن كيف ان العلم انما اثر في حتى كبير السن في هذه الامه، وكيف ان امامك الامام الكسائي رحمه الله تعالى انما تعلم على كبر، وما ازاه الى العلم ازا الا موقف حدث له بعد ان كان بعيدا. كنا في آخر الكلام قد تطرقنا عن مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهم أقوام كانوا يلزمون النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليتعلموا العلم منه على شبع بطنه. وإزاي إن هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم ما أهمهم شيء في هذه الحياة الدنيا إلا أن يتعلموا ويأخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم العلم. لعل النموذج الأشهر والأقوى في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذا الباب هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، هذا الرجل الذي اختلف في اسمه كثيرا. يعني أبو هريرة هذه كنية كناه بها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد أن رآه يحمل هرة صغيرة في كمه، فناداه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا أبا هر أو يا أبا هريرة، فصارت له. فكان معروفا بين أقرانه رضي الله عنه وأرضاه بهذا الاسم، وزي ما قلت لكم اختلف في اسمه على أكثر من رأي، منهم من قال عبد الرحمن ومنهم من قال عبد الله ومنهم من قال غير ذلك، الا ان الاشهر كما رجح الامام ابن حجر رحمه الله تعالى عبد الرحمن بن صخر الدوسي، انه من قبيله الدوس. فسيدنا عبد الرحمن بن صخر الدوسي ده يحكي موقفا يقص لك مدى العبق ومدى الحب الذي كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، وكيف ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انما كان يقرا ما في وجوههم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحتاج قط، واحنا يمكن ده زي ما قلنا اخر الكلام اللي تكلمنا به في اللقاء اللي هو قبل العيد، ازاي ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انما اثر باخلاقه الكريمه في من حوله، وزين النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يجذب قلوب الناس إليه بالمحاربة الحسنة وبالأخلاق الحسنة. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه والله يقص موقفا من هذه المواقف التي كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقرأ فيها ما في أعين الناس. مش محتاج إنك أنت تتكلم عشان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعلم ما بك، مجرد ان ينظر اليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يعلم ما في النفس. سيدنا ابو هريره رضي الله عنه وارضاه كان من فقراء الصحابه، والمدينه انما كانت تعج عجا بهؤلاء الفقراء. ليس كل الناس عبد الرحمن بن عوف، وليس كل الناس ابو بكر الصديق، وليس كل الناس عثمان بن عفان، لكن هناك اقوام هاجروا اليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم من كل حدب وصوب، لم يكن لهم الا مسجد النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم له. يعني مجرد حته نالوا بيت يجلسوا فيه، لم يكن لهؤلاء رضي الله عنهم وارضاهم بيت. مجرد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم زاد بيقول كده باللفظ العامي، كل واحد واخدنا زنبور في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نايم فيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتته صدقه بعث بها الى هؤلاء اللي هم الجماعه اللي قاعدين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم اذا اتته هديه قاسمها معهم. النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ من هذه الهديه شيء ويبعث ببقيه الهديه الى مين؟ الى هؤلاء الفقراء الذين يجلسون في مسجد النبي صلى الله عليه واله وسلم. يبقى من ناحيه كده احنا استفدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لا ياكل الصدقات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته إنما حرم الله عليه عز وجل عليه أكل الصدقة لأن هذه من خبث بني آدم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم صلاتك سكن لهم. فلو علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقات فلم يجد صدقة معروف مكانها فين اللي هم فقراء الصحابة الموجودين في المسجد النبوي. أتته هدية، هدية النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الهدية. لو واحد ودلها شوية لبن مطلوب، ودلها بلحات زي ما بنقول كده شوية تمر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ منها ويتقاسم هذا التمر مع هؤلاء الفقراء. طيب عدد الناس اللي كانت موجودة في مسجد النبي كان؟ والله يعني إن قلنا 100 فهذا رقم قليل، إن قلنا 200 قلنا 300 على حسب، لأن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال كان إذا قل عدد هؤلاء وصل 100. لو مفيش حد أبدا كده في المسجد النبوي يبقى في 100 واحد نايمين في الجامع. تمام. قال وإذا زادوا، لو موجودين كلهم الوقت ده والله معروف إن مثلا مفيش جهاد ومفيش خروج في سبيل الله والجماعة كلهم نايمين في المدينة، قال يصلون إلى حد 900. أنت متخيل عدد فيه 900 واحد النبي صلى الله عليه وسلم متكفل بهم وعايز يوكلهم وعايز يشربهم، واخد بالك، وعايز لما تجي صدقه يقومون بها النبي صلى الله عليه وسلم. وغالبيه هؤلاء انما كان يقوم بهم امثال سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه وسيدنا عبد الرحمن بن عوف في الصدقات الكثيره التي كانت تخرج من اغنياء الصحابه رضي الله عنهم وارضاه. الشاهد ان سيدنا ابو هريره رضي الله عنه وارضاه كان من هؤلاء الفقراء، الجماعه اللي ليس لهم مأوى في المدينه الا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هم عارفين مكانه وعارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تاتي صدقه انما يبعث بها اليهم رضي الله عنهم وارضاهم. طيب سيدنا ابو هريره رضي الله عنه وارضاه يقول الله الذي لا اله الا هو، يقسم ده بدايه الحديث. تخيل ان واحد بيقول لك والله ان كنت لاشد الحجر على بطني من الجوع. رجل جعان مش لاقي ياكل، فمن شده الجوع الذي يصل اليه كان يربط الحجر على بطنه. قال وان كنت لاصرع في المسجد النبوي ليس بي باس غير الجوع، ومع ذلك كان لا يشتكي رضي الله عنه وارضاه. ان كنت لاشد الحجر على بطني من الجوع، وان كنت لاصرع في المسجد من الجوع ليس بي باس، ولكنه كان متعففا رضي الله عنه وارضاه لا يسأل الناس إلحافا. ودون رب سبحانه وتعالى انما زكاهم تزكيه كبيره هؤلاء الذين بهم الفقر فعليا، ومع ذلك لا يمدون ايديهم للناس، يعني يحسبهم الجاهلين اغنياء من التعفف. تعرفهم بسيماهم، جماعه دول فقير ويحتاج لكن ابدا ما يمد يديه الى احد. فسيدنا ابو هريره رضي الله عنه وارضاه قال فاشتد بالجوع يوما وعايز ناكل والله ومكسوف ان انا اروح اخبط على بيت زي بيت ابو بكر ولا بيت زي بيت سيدنا عمر ولا بيت زي بيت سيدنا علي. من شده الجوع قال جلست لهم في طريقهم الذي يخبرون به. اللي هو والله معروف ان مثلا ده الشارع الرئيسي بتاع البلد. فسيدنا ابو هريره رضي الله عنه وارضاه يعني في الشارع الرئيسي ده قال لعل احدهم ان يرى ما بي فيدعوني. واخد بالك، واحد عدى عليا كده لماني مجهد وتعبان وباين عليا الجوع، فيقول لي اتفضل معانا ابو هريره، فنتفضل معاه فاطعم من عنديه طعمه واشرب من عنديه شربه. فده زي ما قلنا من شده تعفف سيدنا ابو هريره رضي الله عنه. قال فجلست لهم في طريقهم الذي يخرجون منه، فمر بي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ده كان اول واحد عدى على مين؟ على سيدنا ابو هريره وهو قاعد في الشارع مستني حد ياخد باله منه عشان يقول له اتفضل معانا. قال فسالته، يا سيدنا ابو هريره بيقول، فسالته عن ايات من كتاب الله عز وجل ما سالته الا ليشبعني. انا والله عارف الايه وعارف اللي بعديها وحافظ الربع كويس، لكن انا بقول يا سيدنا عمر معلش والله توقفت معايا ايه مثلا في سوره ال عمران فتعالى ادعونا مع بعض عشان سيدنا عمر ياخد باله، فيقول له طب تعالى ناكل لنا لقمه وبعدين نشوف الموضوع ربع دقيقه. مع ذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لم يفهم ما اراد ابو هريره رضي الله عنه وارضاه يقول ابو هريره، فمر ولم يفعل، جل على الايه بعد الايه اللي هو سال عنها. وسيدنا عمر ما خدش باله من القصه اللي عملها سيدنا ابو هريره رضي الله عنه وارضاه، كنا علشان خاطر ناكل ونشرب. تمام. قال فمر لم يفعل. قال ثم مر بي أبو بكر رضي الله عنه. قال فسألته عن نفس القصة، فسألته عن آيات من كتاب الله عز وجل، ما سألته إلا ليشبعه. قال فمر ولم يفعل. برضو سيدنا أبو بكر لم يفهم ما أراد أبو هريرة رضي الله عنه. قال ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم النبي. قال فلما رآني، مجرد رؤية تبسم صلى الله عليه وسلم، قال وعرف ما في وجهي وما في نفسي. مش محتاج ان انا اقول تعالى كل الآية ولا راحت ولا دم. اول ما شاف كده صلى الله عليه وسلم عرف ما في وجهي وما في نفسي، ثم قال يا ابا هير الحق تعالى، الموضوع معروف. قال فتبعته، قال فتبعته صلى الله عليه واله وسلم حتى اذا ما اتى البيت. قال حتى اذا ما اتى ابياته صلى الله عليه واله وسلم استاذن. خلي بالك، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كده جاي لسيدنا ابو هريره تعالى، وسيدنا ابو هريره وراه طيار. قال فلما وصل الى ابياته، خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم استاذن هو، ده راجل داخل بيتها يا مولانا، يستاذن على بيتها. ايوه، وده اللي تستفيد من الحديث، ازاي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل الى ابياته استاذن الاول. قال فاذن له فدخل، دخل هو كده. تمام كده؟ يبقى تستفيد من الحديث انك انت وداخل بيتك يا مولانا، حتى لو كان بيتك انت بتستاذن. في جرس، نضرب الجرس، احنا في باب نخبط على الباب، لكن نضرب الباب برجلك ونخش يا مولانا. هذا لم يكن هديوه صلى الله عليه وسلم، انما كان يستاذن حتى لنفسه في بيته صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. قال فاستاذن فاذن له، ده مش استاذن ودخل على طول، لا، ده خبط على الباب، قيل له ادخل فدخل. يعني لم يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيته الا بعد ان اذن له. قال فاستاذن فاذن له فدخل. قال فاستاذنت، يبقى سيدنا ابو هريره بيعمل نفس القصه، سيدنا النبي يخش جوه مصاب الحال صلى الله عليه وسلم في مسند مائل جواملان، في حصيره مش مفروشه فرشناها، خد بالك. النبي صلى الله عليه وسلم فلما استاذن عليه ابو هريره قال فاذن لي فدخلت. يبقى برضه سيدنا ابو هريره مش دخل النبي فاحنا وراه، لا، النبي صلى الله عليه وسلم دخل وخد راحته جوه في البيت خالص. سيدنا ابو هريره رضي الله عنه اذن له بعد ذلك بالدخول فدخل رضي الله عنه وارضاه. قال فوجد النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قدحا به لبن، شويه لبن كده مرتبين على رف. القدح ده يا مولانا اللي هو اصغر اناء شفت عينه. تمام كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم معلوم ان احنا والله عندنا في البيت ليس هناك ما يخلد. فهنا بكر النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم عندما سال، قال من اين هذا اللبن؟ ودي معلومه ثانيه تستفيدها من الحديث ده. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شيئاً غريباً في بيته ليس عندهم أصله سأل عنه. يعني يا مولانا أنت لما تخش البيت وتلاقي 2 كيلو فاكهة وأنت راجل ما اشتريتش فاكهة، المفروض إن احنا نسأل من أين أتت لنا هذه الفاكهة؟ واخد بالك ده برضه تستفيد من الحديث اللي احنا ذكرنا، مش تاكل أنت من التين وتاكل من العنب وتاكل من البطيخ ومعرفش إن جيرانك جابوا لك ومعرفش إن نسباتك جوزة أبوك وأنت مش موجود وجابوا لك، لا، لازم تسأل. تمام؟ فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين هذا اللبن؟ فقيل له أهداه لك فلان واحد من أهل المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يا أبا هريرة، قال قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق إلى أهل الصفة فادعوهم لي. أهل الصفة دول مين؟ دول الجماعة اللي احنا كنا بنتكلم عنهم، الجماعة اللي نايمين في الجامع اللي ما وراهمش حاجة دول. تمام كده؟ الجماعة اللي هم فقراء الصحابة الذين ليس لهم مأوى إلا مسجد النبي، ولا يطعمون شيئا إلا ما أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم لهم، أو أغنياء الصحابة. الجماعة اللي اتكلمنا عنهم في أول الحديث. تمام؟ فسيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه دار في خلده وفي نفسه موضوع كده. قال فخلته، يعني في نفسي، أهل الصفة وما يفعل هذا القدح في أهل الصفة؟ قال كنت أحق أن أشرب من هذا اللبن شربة أتقوى بها و وانا لسه هنستنى لما يجوا اهل الصفه وناكل ونشرب واهل الصفه للقدح ده كم يكفي اهل الصفه من اقداح فضلا عن ده قدح واحد. ده اللي دار في خلد سيدنا ابو هريره رضي الله عنه وارضاه، فقطع عليه النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم حديثه وقال يا ابا هريره الحق لاهل الصفه، مش احنا قلنا تروح لاهل الصفه اجنبيين؟ قال فلم يكن من طاعه رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ابد. قال فذهبت فدعوتهم فاتوا، خلي بالك، فاستاذنوا فاذن لهم رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فدخلوا واخذوا مجالسهم من البيت. سيدنا ابو هريره رضي الله عنه وارضاه دار في خلده حديثا اخر. قال الان يقول لي تعالى يا ابا هريره فاسقهم فيشربون فاكون اخرهم شربا. واخد بالك؟ ده داروا معاه حديث في الاول ولسه هيدور معاه حديث ثاني. اللي هو انت ابو هريره اللي جاي بالموضوع من اول، فانت اكيد اللي هتمسك القدح وتنفع الجماعه اللي قاعدين. قال فقطع علي رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكيري، فقال يا ابا هريره، قال قلت لباك يا رسول الله، قال خذ فاعطيه. الجماعه اللي جو ادراهم واخذوا مجالسهم من البيت. قال فاخذت القدح وجعلت اعطيه الرجل. قال فيشرب حتى يرمي، اللي هو مش يشرب بس، لا ده يشرب لحد انا ما انا عارف كده ان الراجل ده شبع لبن خلاص. قال فيعطيني القدح فاعطيني الرجل فيشرب حتى يروي. قال فيعطيني القدح فاعطيني الرجل فيشرب حتى يروي. قال حتى شربوا عن اخرهم، اخر واحد فيهم شربوا لسه القدح الحمد لله لا فيه ما فيه ما فيه. قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يا ابا هريره، قال قلت لبيك يا رسول الله، قال بقيت انا وانت. واخد بالك؟ يعني كل ما دار في نفسك وفي خلدك في الموضوع انك انت كنت خايف انك انت ما تشربش من اللبن ده وتاخد الجماعه تديهم ولا يبقى لك شيء، لا الموضوع الحمد لله ان الجماعه كلهم شربوا ولم يبقى الا انا وانت. هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما يدور في خلدات نفس ابو هريره رضي الله عنه. قال قلت صدقت يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ابا هريره، قال قلت لبيك يا رسول الله، قال اقعد فاشرب. قال فقعدت فشربت. قال اشرب. قال فشربت. قال اشرب. قال فشربت. قال فما زال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول لي اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق لا اجد له مثلك. انا والله شك، يعني لو في مكان، لو في مكان للتخزين من جوه كده كنت خزنت، لكن لا اجد له مثلك. قال فاخذ رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم القدح فحمد الله. دي معلومه ثانيه، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمد الله عز وجل على الطعام في اوله وفي اخره. خلي بالك من الحاجات دي اللي بيثوبني. يبقى النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، معلومه ثانيه فاتتنا برضه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي هريره رضي الله عنه وارضاه اقعد فاشرب، اللي هو ما سماش واقف وقال اشرب، لا ودي سنه النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يشربه وهو جالس صلى الله عليه وسلم. لذلك قال لابي هريره رضي الله عنه وارضاه اقعد فاشرب فشرب رضي الله عنه وارضاه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم اخذ القدح بعد ذلك فحمد الله اولا، قال ثم سمى، يعني قال بسم الله. قال فشرب رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الفضل. الصغيرين اللي اتبقوا في القدح الصغير اللي دارت عليه قصه سيدنا ابو هريره رضي الله عنه وارضاه من اوله لاخره. ده حديث الاقراء رواه الامام البخاري رضي الله عنه وارضاه في كتاب الادب المفرد، وهو حديث صحيح بشواهده. الشاهد الذي معجزه طبعا من معجزات النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ومكرومه من كراماته، وكيف ان الله عز وجل كان يعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم المعجزات الحسيه، الحاجات اللي ازاي النبي صلى الله عليه وسلم استطاع ان يكون بهذه البركه كامله مع هؤلاء الذين لم يجدون ما يعطف عليهم او ما يقوم بشانهم الا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا من صدقه، وما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم من هديه. طبعا الحديث فيه مجموعه فوائد كبيره لعلنا اجتزأنا اشهر ما في الحديث من فوائد، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصالحين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأسف على طالع. جزاك الله.